قال ابن اسحاق النحوي اثبتوا ناريين عن اهل اللغه في البحيره انها الناقه كانت اذا نتجت خمسه اسل فكان اخرها ذكر ضحوا اذنها اي كفوها واعطوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تمنعوا عن ماء فرده ولا من فرعى واذا لقيها المعيا المنقطع به لم يركبها حتى لو ان رجلا انقطع به السبيل ولقيها فانه كان يركبها حتى لو كان في عدم ركوبها هلاكه ما جعل الله من بحيره ولا كائده وهي الناقه كانت تسيب في الجاهليه لنذر او لتواضيعه يعني تترك ولا تركب ولا يحمل عليها كالبحيره أو كانت إلى ولد عصرة أصل كلهم كلهن إناث ليس بينهن ذكر تجيبك فلم تركب ولم يجز وضعها لم يقطع وضعها ولم يشرب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الطير أو كان الرجل يعني صاحبها إذا قدم من سفر بعيد أو برئ من علة أو نجت جابته من مشقة أو حرب يعني لا يذكر إلا في هذه المناسبات المذكورة قال هي سائلة يعني ما قبل هذه سائلة ولا وسيلة كان إذا ولدت الشاة ستة أسهم عناقين عناقين وولدت السابع عناقا وجبيا قالوا وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وأحلوا بدنها للرجال وحرموه على النساء والعناق كفحات الأنثى من أولاد المعز وقيل الوسيلة كانت في الشاة خاصة إذا ولدت الأنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لآلهتهم ولا حام ولا حام وهو الفحش من الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا انقضى ضربه جعلوا عليه ريف الصواريخ وسيبوه بالصواريخ وقيل هو الفحش ينتج من كله عشرة أسل ثم هو حام حمى ظهره فيترك او حامل حمي ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى وحكى ابو مسلم اذا نتجت الناقه عشره اسهم قالوا حمت ظهرها حمت ظهرها يعني صارت من هذا السم وقد روي في تفسير هذه الاربعه اقوال اخرى ولا تنافي لذلك يعني هذه الاقوال هي متعارضه لان اهل الجاهليه لهم في أضاليلهم تسلمات غريبة فهذه أنواع مختلفة كل فئة من الجاهليين كانوا يصطلحون على اصطلاح معين ويلتزمونه فإذا يحمل تعدد الأقوال في هذا على تسلمهم وغرائبهم في تنويعها وتصنيفها هذا وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن مضنة عن أبي مالك بن مضنة فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الفئات فقال لي أنك بالمال فقلت نعم قال من أي المال قال فقلت من كل المال الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا كثيرا فكفر عليك كفر عليك اتباع من الحديث الأخرى يعني فليرى أثر نعمة الله عليك وكرمته يعني هذا هو ما التحدث بنعمة الله ما دام الله قد أعطاك فأظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في زيك وفي مظهرك ثم قال عليه الصلاه والسلام تنتج ابنك وافيه الاذان تنتج ابنك يعني او تنتج ابنك اذا ولدت تلدها تلد يعني هذه يعني المولودات وافيه الاذان اذن سليمه ام مقطوعه قال قلت نعم قال وهل تنتج الابن الا ذلك قال فلعلك تاخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه حوت قلت نعم قال فلا تفعل إن كل ما أتاك الله لك حل كل ما أتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حال أما البحيرة فهي التي يجزعون آذانها يقطعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بطوفها ولا أوبارها ولا أسعارها ولا أمثالها فإذا ماتت اشتركوا فيها وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها يعني يلزم هذا